وفي الركاز الخمس رواه الشيخان. نعم ونص في هذا الحديث نص. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ويصرف مصرف الزكاة على المذهب ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف. وقال الماوردي: بالإجماع، لأن الحول يراد للاستنماء، وهو كله نماء ولا مشقة فيه غالبا. طيب شوف تعرض يقول ما يوجد عليه علامة الإسلام، هذا إذا كان عليه علامة الجاهلية، وجد كنز عليه علامة الجاهلية هذا الركاز، أما وجد عليه مثل الإسلام فهذا لقطة، يعتبر يعامل معاملة اللقطة، ما تعرض لها الشارع. طيب بعده شو المتن؟ نعم. قال عفران: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أسباب. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أسباب: الإسلام، وغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. قال: ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في زكاة الفطر، وهي الزكاة التي يدفعها الإنسان عن نفسه في آخر شهر رمضان، وضيفت إلى الفطر لأنها في آخر الصيام وبعدها يكون الفطر. تجب بثلاث شروط: الإسلام، فالكافر ليس عليه زكاة الفطر لأنها لا تصح منه في حال كفره، بل يؤمر بالتوحيد والإسلام، فإذا أسلم أمر بالصلاة والصيام وزكاة الفطر. الأول أن يكون عيش، أن يكون مسلما، والثاني أن يكون عيش غروب الشمس، غروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان وجبت، استقرت في الذمة. والثالث أن يكون عنده قوت، أن يكون عنده صاع عن نفسه، أن يكون عنده صاع زائد عن نفقة نفسه وأهله فيخرج عن نفسه، فإن زاد عنده صاع آخر أخرج عن أولاده وأهله. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين قبل وجوبها، لكنها تجب بغروب الشمس، بغروب الشمس. فإذا ولد له ولد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان قبل فإن عليه أن يزكي عن زكاة الفطر إذا ولد له ولد قبل غروب الشمس. فإن ولد له ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تجب عليه زكاة الفطر، لكنها تسحب لأنه كان جنينا قبل ذلك، تسحب إخراجه عن الجنين ولا تجب. نعم عفى الله عنك. قال: ووجوب الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. نعم، زكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، إذا كان له والدين ينفق عليهم يخرج الزكاة عنهم، كان له زوجة يخرج الزكاة عنها، أولاد يخرج زكاة الفطر عنهم. نعم، كم والخدم الأرقة يخرج الزكاة عنهم، أما الخدم غير الأرقة فهؤلاء في تفصيل، كان الخادم عنده مدة الشهر وينفق عليه فتجب عليه زكاة الفطر معه، أما إذا كان لا ينفق عليه فليس عليه زكاة، وليخرج عن نفس الزكاة. إذا كان عنده رقيق كافر فلا يجب عليه زكاته، لا بد يكون مسلم. نعم عفى الله عنك. قال: فيخرج صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي. نعم، يخرج صاع عن نفسه وعن كل واحد من أفراد أسرته صاع، والصاع قدره هنا بالأرطال العراقية، وأربع حفنات، أربع حفنات كل حفنة ملء أي الرجل المتوسط اليدين، إذا أربع حفنات هذا هو الصاع، هو الصاع النبوي. نعم، الصاع يزيد عليه بعض الشيء، الآن صار يعتبر بالكيلو، هو ما يقارب ثلاثة كيلو، أيضا ثلاثة كيلو تزيد على الصاع قليلا. نعم أحسن الله عليك. قال: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم، هؤلاء هم الزكاة الذين تدفع عنه الزكاة ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في كتابه، قسمها بنفسه سبحانه وتعالى، ولما جاء من يسأل الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأها بنفسه ثمانية أجزاء ولم يكلها إلى نبي ولا غيره، فإن كنت من أهله أعطيتك. ثمانية أصناف نص الله عليهم، قال: إنما الصدقة، المراد بالصدقات هنا الزكاة، الصدقة الواجبة، صدقة صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي ما سوى الزكاة. إنما الصدقة للفقراء، الفقير بدأ الله به لأشد حاجة، ثم المسكين هو الثاني، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم، أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمراد الكفاية كفاية لمدة سنة، أكل نفقة وكسوة وسكنة، وقيل لمدة سنة لأن الزكاة من السنة إلى السنة، فيعطى ما يكفي لمدة سنة حتى تأتي الزكاة الأخرى، نفقة وكسوة وسكنة. والثاني المسكين، وهو أحسن حال من الفقير، وهو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد كفاية تامة، يجد ثلاثة أربعة الكفاية، فيعطى ما يكمل نفقته. وثلاثة العاملون عليها هم جباتها وحفاظها ليجبون الزكاة ويحفظونها ويكتبونها، فيعطون بقدر عمالتهم. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم طائفتان، مسلمون ضعفاء إيمان، مسلمون ضعيف إيمانهم، فيعطون من الزكاة ما يقوي إيمانهم، ضعفاء إيمانهم دخلوا في الإسلام من جديد، فيعطون ما يقوي إيمانهم. والثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين، فيعطون من الزكاة لدفع شرهم على المسلمين، المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب اعتق الرقاب، اعتق الرقاب من الزكاة، يشتري عبد ويعتقه، أو يعين في أداء كتابة المكاتب، يسدد بقية دينه. وكذلك أيضا الأسير عند الكفار يفادى وفك من الزكاة. وفي الرقاب والغارمين الغارمون نوعان، غارم لنفسه هو الذي يستدين لينفق على نفسه وأهله ويكسوهم، فهذا يعطى ما يسدد دينه. والثاني غارم للإصلاح، لإصلاح ذات البين، وهم الذين يصلحون بين الناس، الذين يصلحون بين الناس حينما تقع خصومة بين بعض القبائل أو بعض الأفراد، فيأتي بعض المصلحين المحسنين ويصلح بينهم ويتحمل في ذمته دينا، يقول أصلحوا أنت، تعطيك فلان، هذا يعطيه 10,000، هذا يعطيه 10,000، هذا يعطيه 10,000، حتى تهدأ الأحوال وتزول الشحنة والبغضة. فإذا تحمل في ذمته هذه الديون فإنه يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل الخير، ولو كان غنيا، ولو كان غني يعطى من الزكاة ما يسد دينه، لأن هذا لمصلحته في إصلاح ذات البين. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الجهاد في سبيل الله، يعطى المجاهدون في سبيل الله من الزكاة إذا لم يكن لهم رواتب بيت المال، فإن كان لهم رواتب يكتفون براتبه. وكذلك أيضا يشترى به عتاد وسلاح ودواب، والآن سيارات ومدرعات يشترى في كل وقت ما يلعس ما يحتاجه، ما يحتاجه في قتال الكفار وفي سبيله. والصواب أنه خاص بالجهاد في سبيل الله. ومن العلماء من توسع في سبيل الله وأدخل فيه كل شيء، وهذا ضعيف، معنا في سبيل الله أدخل جميع أعمال الخير، أدخل فيه المساجد وطباعة الكتب وطباعة المصاحف وحلقات عام، لكن هذا قول ضعيف مرجوح. لو كان لفتح هذا الباب معناه ما صارت ثمانية، صار كم وجوه البر كلها داخله في سبيل الله على هذا القول. والصبر خاص بالجهاد في سبيل الله، بالجهاد والمجاهدين، اشترى أسلحة وعتاد وسلاح، وينفق على أسر الشهداء أيضا منه. نعم، كيف ما تكفي سنة، يعطى من آخر، مخرج آخر، يعطيه الآخر والآخر حتى يعطى ما يكفي. نعم، أحسن الله عليك. قال أو إلى من يوجد منهم. نعم، والثامن ابن السبيل، ابن السبيل كما سبق ابن الطريق، والمسافر الذي انقطع في سفره وليس عنده ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. هذه ثمانية أصناف لا تدفع الزكاة إلى غيرهم، فلا تدفع الزكاة إلى المساجد ولا مشاريع الخيرية الأخرى، بل ينفق على المشاريع الأخرى والمساجد من صدقة، من التبرعات وصدقة التطوع. نعم، مجتمع فيه وصفان واحدة، يعطى ما يكفي، يعطى ما يسدد دينه ويعطى ما يوصله إلى بلده. نعم، أحسن الله عليك. قال أو إلى من يوجد منهم. نعم، أو إلى، قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله. نعم، أو إلى من يوجد منهم. نعم، ما يشترط أن تدفع إلى الثمانية كلهم في وقت واحد، فإذا دفع إلى الثمانية حسن، وإن دفع إلى من يوجد منهم كذلك، إذا وجد من الفقراء والمساكين دفع عنه، إذا وجد مثلا المؤلف قلوبهم يدفع، وهكذا. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. إيش؟ قال أحسن الله إليك، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. إلا العامل، وهذا فيه نظر، يعني يقول أقل شيء تعطي ثلاثة في وقت واحد الزكاة، ما تعطيها واحد. والصواب أنه لو دفعت إلى واحد كفى، هي الفقير، وعلى كلام المؤلف يقول يعطي ثلاثة، الفقراء والمساكين والعاملين، لا يقتصر على أقل من ثلاثة. نعم، أحسن الله عليك. قال: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب. نعم، أولا الخمسة لا يعطون استمعهم: الغني بماله أو بكسبه. الغني عنده مال ما يكفيه هذا لا يأخذ الزكاة، فإن أخذها فهي حرام عليه، سحتا يأكله. الثاني غني بمن ينفق عليه، ومو بغني بنفسه لكن هناك من ينفق عليه كالوالد الذي هو ولد ينفق عليه، فإنه لا يعطى من الزكاة. نعم نعم، إذا كان يعطى من الزكاة متفرغ وطالب وفقير. نعم أحسن الله عليك. قال: والعبد. نعم، والعبد كذلك لا يعطى من الزكاة لأن سيده ملزم بالنفقة عليه. نعم أحسن الله عليك. وبنو هاشم وبنو المطلب. نعم، بنو هاشم وبنو المطلب لا يعطون لأنها أوساخ الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد وآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. نعم أحسن الله عليك. قال: ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم بسهم الفقراء أو المساكين. نعم، من تلزم الإنسان نفقته فلا يعطون ولو كان فقيرا. من إنسان عنده زوجة ما تعطى الزوجة من الزكاة، لأن يجب على الزوجة أن ينفق عليها. وكذلك إنسان عنده والدة أو والد ما يكسبون، لكن الولد يلزم بالنفقة عليه فلا يعطون من الزكاة. ما يعطون من الزكاة ما دام إيش لهم من ينفق عليهم، فالغني بماله أو الغني بكسبه أو من تلزمه نفقته. نعم. اسم الفقراء وش فيه؟ نعم، إيش العبارة عندك؟ عبارة فرانك: ومن تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم بسهم الفقراء أو المساكين. بسهم كذلك؟ قال الشارح حفظ الله عنك. وقوله بسهم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم. إيش العبارة عد ولا تدفع إيه؟ قال عفو الله عنك: وقوله بسهم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كسهم العاملين والغارمين وغيرهم. طيب المتن. المتن عفو الله عنك: وما تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم بسهم الفقراء أو المساكين. نعم، بسهم أحسن، بسهم مو باسم، بسهم الفقراء والمساكين. من تلزمه نفقته ما يعطى لأنه كان فقير، فإذا كان الإنسان له من ينفق عليه فلا يعطى، ولا يقال هذا فقير مسكين نعطيه لأنه ما عنده شيء، نقول لأنه استغنى بمن ينفق عليه، لكن يعطى بسهم آخر. لو صار هذا الذي له من ينفق عليه صار من العاملين عليها يعطى من أجل عمالته، أو صار من المؤلفة قلوبهم يعطى، لكن ما يعطى بسهم الفقراء والمساكين لأنه استغني بمن ينفق عليه. نعم أحسن الله عليك. قال: والكافر. نعم، والكافر لا تدفع إليه الزكاة، لأن الزكاة إنما تدفع إلى المسلم. نعم أحسن الله إليك. قال: كتاب الصيام. نعم. قال: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة. الصيام هو الإمساك عن المفطرات، الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام في اللغة الإمساك، ومن قوله تعالى: فإذا أمسك عن الكلام يسمى صائم في اللغة. ومن قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم عسيا، نذرة تسكت. ومنه قال: خير صائمة، خير صيام وغير خير صيام، إذا كانت واقفة. فمادة الكلمة تدل على السكوت، وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لا بد من هذا، من نية، إمساك بنية من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف القادر، لا بد يكون من نية عن أشياء مخصوصة والمفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم أحسن الله إليك. قال: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. نعم، شرائط وجوب الصيام ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. فالكافر لا يجب عليه الصيام، بمعنى أنه لا يصح منه في حال كفره، لكنه يوم القيامة يعذب على ترك الصيام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك التوحيد. الإسلام والبلوغ كذلك، غير البالغ لا يجب عليه الصوم، والعقل غير العاقل لا يجب عليه الصوم. الإسلام والبلوغ والعقل. نعم بس. قال: وفي نسخة فلانك: والقدرة على الصوم. نعم نعم، والقدرة على الصوم لا بد منها، الإسلام والبلوغ. وكذلك أيضا وعدم السفر، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، ولا يكون مسافرا. فتكون كم الشروط؟ خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة إيش؟ والإقامة فلان. نعم، والإقامة والصحة، لا يكون مريضا. نعم أحسن الله عليك. يكون ستة. نعم، وقد تزيد. نعم عفا الله عنك. وفرائض الصوم خمسة أشياء: النية

قال تعالى ولله على سحج الوتي من استطاع عليه سبيلا. لذلك ثلاث شروط، كم إيش قدرة على الزاد والراحلة، تهيئة الطريق، وإيش وإمكان السير، وإمكان السير، كل هذه دخلت في القدرة والاستطاعة الثلاثة الأخيرة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، وأركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الصواب أنها أربعة، والإحرام اللي هو النية، النية مراد الإحرام هو النية واحد، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وطواف السعي والسعي بين الصفا والمروة، أربعة. نعم يعني الأركان ركن الأركان شو يقول عندك؟ وطواف بالبيت. إيه لا طواف الإفاضة، الطواف الإفاضة معروف. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق ثلاثة، زاد الحنابلة أيضا بقي أربعة، وهي المبيت بمنى بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى ليلة الحادي والعشر والثاني عشر إلى والثالث عشر إلى أكثر من نصف الليل، وطواف ورمي الجمار وطواف الوداع. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة. هذا عجيب، كيف السنن سنن الحج الإفراد؟ الإفراد نوع من أنواع النسك، كيف يجعل السنة السنن مثل الحج؟ أنواع النسك تمتع الإفراد والقران. نعم عفى الله عنك. والتلبية، التلبية فيها الخلاف، سنة، بعض العلماء يرى أنها واجب، بعضهم يرى أنها ركن. نعم أحسن الله عليك. وطواف القدوم، نعم طواف القدوم سنة. نعم. والمبيت بالمزدلفة، المبيت بالمزدلفة الصواب أنه واجب، لأن النبي رخص يوم بسلمة ورخص أيضا لأسماء، والرخصة إلا لا تكون لها من شيء واجب، فلو كانت سنة لما جاء في الحديث تسبب بالرخصة. نعم أحسن الله عليك. وركعتا الطواف واجب، لا هذا الجميع معناه باتل نصف الليل، في الخلاف جمهور على انه يجزي، قالوا ترك الافضل، وبعلماء قالوا لا يصح عليه ليس له ان يصرف، يقول عليه دم. نعم نعم اذا تبعوا له، نعم اذا ما استطاعوا. نعم احسن الله عليك. والمبيت بمنى، نعم المبيت بمنى ايضا هذا من السنن. نعم عفى الله عنك. والصوم هو واجب، لأن النبي رخص العباس من أجل سقايته، النبي في مكة، ولو أنه لو واجب لما رخص له، وكذلك رخص للرعاة الإبل والبقر، الرعاة الإبل والغنم رخص لهم في عدم المبيت. نعم يبيتون ليلة ويجمعون الرمي في يومين. نعم على كل حال إذا بحث ولم يجد ينزل في أقرب مكان يصرف المخيمات. نعم حسب ما نقله أبو الشجاع. نعم لا العمل على أنه واجب. نعم قال المعتمد أنه واجب. نعم المعتمد أنه واجب، إيه يعني على طريقة على المذهب الشافعي. نعم أحسن الله عليك. وطواف الوداع، نعم طواف الوداع أيضا واجب، لما في حديث العباس لما كنا نسافرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم أحسن الله عليك. ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. نعم إيش قال عفى الله عنك، ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. هذا إيش هذا من السنن؟ هذا كان جديدا ذكر من السنن. لا هذا التجرد واجب، التجرد من المخيط بالنسبة للرجل هذا واجب، أما لبس الإزارين الأبيضين نظيفة سنة، يكون نظيفين أبيضين. نعم أما التجرد فإنه يجب على الحاج على المحرم أن يتجرد بالمخيط. نعم لا إيه لا صوب الطواف الوداع واجب. نعم أحسن الله عليك. قال فصل: ويحرم عليه عشرة أشياء: لبس المخيط قبل أركان العمرة أربعة. إيه ما عندك أركان العمرة؟ أركان العمرة عندك الإحرام والطواف والسعي. نعم الصواب أنه ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. نعم خامس الترتيب، خامس من إيش؟ من أركان العمرة. طيب كونه ترتيب وكيف ترتب إيش؟ طواف. إيه صحيح هذا لابد منه، لو ساعة قبل أن يطوف عند الجمهور ما صح. العمرة فقط يصح. نعم في العمرة وفي الحج، حتى الحج عند الجمهور العلماء. نعم وجدت زحمة لا لا تحتاط. نعم. وإلا في حديث سامس بن شريك قال سعيت قبل أن أطوف قال طوف ولا حرج، خذ به بعض العلماء. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل: ويحرم عليه 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس. بارك الله على محرمات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم عليه 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحل. لبس المخيط هذا للرجل، لبس المخيط الرجل، والمراد بلبس المخيط أن يعني يلبسه على هيئته التي يلبسها وهو حلال، أما إذا لبسه على غير هيئته فلا يضر. إذا لو أتى بالثوب الثوب هذا واتزر به أو جعل على كتفه فلا بأس ولو كان فيه مخيط. بعض الناس يظن أن المخيط على الخياط، ليس المراد الخياط. قال الفقهاء قالوا المحرم لا يلبس المخيط، وحصل بهذا لبس لما خالف النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما لبس، قال لا، لما سمعه قال لا، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا المرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه جرح الرأس. قال بعض التابعين لا يلبس المخيط، فحصل بذلك لبس. ظنوا حتى ظن بعض العامة أنه إذا كان فيه خياط ما يلبس، ولو كان الإزار قطعتين وخياط قال هذا فيه خياط ما يلبس، وإذا لبس حذاء فيه خياط قال فيه خياط ما شو ما هل يجوز ألبسها، وإذا أراد يشد إزارة محزم وصار في خياط قال فيه خياط بسبب قوله بلبس المخيط. فالرجل لا يلبس الثوب على هيئته، لا يلبس، المراد يلبس على هيئته لبس المخيط. وإيش عفى الله عنك، لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. نعم، تغطية الرأس نعم من الرجل لا يغطي رأسه معلوم، أما تغطية الوجه من الأنثى فهذا في تفصيل، لا تغطي الأنثى وجهها بمخيط على قد الوجه كالنقاب والبرقع، لكن لو غطت وجهها بالخمار فلا بأس، ولا سيما إذا كان عندها رجال أجانب فلا بأس أن تغطي، فإن وجه المرأة ليس كرأس الرجل وإنما هو كبدن الرجل، كما أن البدن لكان تغطيه بغير المخيط فكذلك وجه المرأة لها أن تغطي بغير المخيط، فوجه المرأة ليس كرأس الرجل كما يفهم كلامه وكلام، وإنما هو كبدن وجه المرأة كبدن الرجل يغطيه بغير المخيط. نعم. نعم كذلك حكم واحد، لو غطت كفيها بعباءتها لا بأس، ممنوع تغطي بالمخيط قفازين المخيط. نعم. طوف التطوع كذلك الشيخ. نعم طوف التطوع وغيره سواء كل أطوفه. نعم. أحسن الله عليك. وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار. ترجيل الشعر تسريح الشعر، يعني يخشى أن يسقط من الشعر، ولأن المحرم لا يترفه، والتسريح فيه ترفه تنعم. نعم. يحرم الحكم لا تكوى أو لا، إلا إذا كان ترجيل بحيث أنه ما يسقط الشعر فلا بأس. نعم. أحسن الله عليك. وحلق الشعر. نعم كذلك، حلق الشعر ممنوع. نعم. وتقليم الأظفار. نعم كذلك. والطيب. نعم كذلك، المحرم يجتنب الطيب ذكر الله. نعم جميع أنواعه، طيب العود والماء الورد وما أشبه ذلك والمسك. نعم هذا في تفصيل، إذا كان صابون ما في رائحة عادي لا بأس، ما في رائحة الغالب أنه ما في رائحة، حتى الصابون العادي اللي يسمونه لوكس ما في رائحة لكن ليست هي الطيب. نعم لكن إذا ترك باب الاحتياط حسن. نعم. أحسن الله عليك. وقتل الصيد. نعم قتل الصيد ممنوع منه المحرم. نعم. وعقد النكاح كذلك، عقد النكاح لا يجوز وليس في فدية. نعم. والوطء والمباشرة بشهوة. نعم الوطء هو أشدها وأغلظها ويفسد الحج إذا قبل التحلل الأول، ومباشرة المرأة كذلك من محظورة الإحرام. نعم. أحسن الله عليك. قال وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. يعني محظورة الإحرام إذا غطى رأسه وتطيب عليه الفدية، والفدية إطعام 6 مساكين أو ذو حشاة أو صيام 3 أيام، إلا في عقد النكاح فإنه ليس في فدية ولا ينعقد، لكن يكون العقد فاسد، إذا عقد على النكاح وهو محرم يكون العقد فاسد وليس فيه كفارة، يجدد بعد التحلل. نعم يخير الفدية. نعم بين واحد مثل

يخرج بالعرفة قبل غروب الشمس ولا يرجع ترك نسك، أو يترك المبيت من منى أو بمزدلفة، أو يترك طواف الوداع أو الحلق والتقصير، فيكون هذا الواجب عليه أن يذبح دما، فإن لم يجد صام 10 أيام، يعني عليه دم يذبحه في مكة، فإن عجز فإنه 17 أيام. نعم، هذا صاب هذا في هدي التمتع وليس في كل نسك. شكرا عندك ثلاثة في الحج، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا خاص في هدي التمتع. إشكال عليه الشارح، تكلم عليه الشارح إشار خلاف، ما ذكر شيء في لانك، هذا المعروف في هدي التمتع. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم، لكن يمكن بالقياس عليه، الأقرب أنه ما يقاس عليه، ما يسب 10 أيام. نعم، أحسن الله لك. قال والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. نعم، وهو على التخيير شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة آصاع على 6 مساكين. وهذا فعل محظور، إذا فعل محظور محظورة الإحرام كان يحلق رأسه للحاجة أو يغطي رأسه الذكر أو يتطيب متعمدا، فيخير بين ثلاث، واحد من إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين في مكة أو يصوم 3 أيام في أي مكان. نعم، أحسن الله عليك. قال والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاة. نعم، المحصر الذي منع من دخول مكة أو منع من الطواف بالبيت فإنه يذبح شاة ويتحلل، تكون الدماء ثلاثة نوع لترك الواجب، هذا عليه دم فإن عجز صام 10 أيام، والثاني إذا ترك محظور محظورة الإحرام فإنه يخير من ذبح شاة بين ذبح شاة أو طعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام، والثاني دم الإحصار، الإحصار منع إذا منع مثلا من الحج أو من دخول مكة أو من فعل الركن طواف الإفاضة. نعم، أو الوقوف بعرفة. نعم، يصوم 10 أيام. نعم، عفى الله عنك. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهي على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم والغنم، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. نعم، هذا الصيد في قتل الصيد وهو داخل محظورة الإحرام، الصيد إذا كان له مثل وهو ما قضى به الصحابة يذبح المثل، فمثلا الحمامة إذا صاد حمام فيها شاة قضى به الصحابة يذبح شاة لأن تشبهها في عب الماء، وفي النعامة بعير إذا صاد نعام بعير لأن تشبهها في طول الرقبة، أما إذا صاد صيدا لم يقض فيه الصحابة فإنه يقوم بالقيمة، كم قيمته؟ كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع شاة قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى به الصحابة يرجع إليهم إلى القضاء، ما لم يكن فيه شيء من ذلك يقوم، كم قيمته؟ يقومه عدلان ثقتان، صاد صيد ما قضى فيه الصحابة يقومونه، يقوم قيمته مثلا 1000 ريال، نقول له اشتر ب1000 ريال طعام وأطعم عن كل أطعم على عدد المساكين، أطعم عن كل قسمها على المساكين، أوصم عن كل إطعام يوم يوما. ورسول في هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام الذي يقوى بعد أمره، يقومه فإذا قومه اشترى بهذه الدراهم طعام فيطعم عن كل نصف صاع مسكين أو يصوم عن مقابل نصف صاع يوم. نعم، أحسن الله عليك. قال والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنه، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبعة من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. هذا على ما ذهب إلى الشافعية، الوطء كفارة الوطء هذه، يعني إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول هذا فسد الحج وعليه بدنة، ثم ذكر إذا عجز عن البدنة بقرة، فإن عجز عن البقرة عليه 7 شياة ثم يقومها، هذا على ما ذهب إلى الشافعية، والمعروف عند العلماء أنه إذا عجز يصوم 10 أيام عند الحنابلة، ما ذهب إلى الحنابلة، بعدها يقومها 7 شياة وبعدها

لكن يمكن التلبية، نسي التلبية، إذا كان ناوي خلاص نوى أنه يحرم أحرم، دخل في الإحرام بها بالنية التي في قلبه، ثم يتلفظ النية يقول لبيك لبيك عمرة. فإذا نسي التلبية ففيه خلاف، صوب أنه مستحب، ومن المقال واجب عليه دم إذا ترك التلبية مطلقا. نعم. كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح بها، فيذبحون دم الحيوانات بها وكذا دم التمتع والقران، ثم ينقلون اللحم إلى الحرم، وهذا الذبح غير جائز فلا يجزئ فليعلم ذلك. أنا أقول هذا في زمانهم هو صحيح أن الذبح لابد يكون داخل حدود الحرم، لكن ما هو في زمانهم موجود، يمكن في زمانهم، في زمانهم يفعلونه العامة، لكن الآن ما يفعل، لأن عرفة ليست من الحرم. نعم. ويقول ويسلم إيش، ويسلم على النبي الله من أفضل القربات ويرد. ها قال عفى الله عنك، ويرد السلام على من سلم عليه، وهي من أهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات، أجمع على ذلك جماهير المسلمين في كل عصر إلى يومنا هذا. يعني الزيارة. نعم عفى الله عنك، زيارة القبر. زيارة القبر عبادة إذا كان في المسجد النبوي، أو كذلك إذا نوى صلاة في المسجد النبوي مع الزيارة. نعم. قوله سبعة إذا رجعت في مكة هل يصوم؟ نعم، إذا جلس في مكة. نعم، إذا جلس في مكة وهم منتقل يصوم في مكة. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. البيع بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات ذكر كتاب البيع بالبيوع، وهذا ترتيب معروف، العلماء يذكرون أول ما يتعلق بالعقيدة، ثم يذكرون العبادة الوضوء، ثم الصلاة، يعني ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بعد ذلك البيوع، لأن الإنسان قد يحتاج إلى السلعة التي في يد غيره وليس له طريق إلا البيع. البيع يأخذ من الباع، لأن كل واحد من البائعين يمد باعه، والأخذ وهي مبادلة، مبادلة مال بمال أو بمنفعة. ويذكر العلماء له صور متعددة، هنا ذكر من ثلاث صور، وذكر العلماء له في، لكن هذا مختصر، تسع صور: بيع عين بعين، بيع عين بعين، لأن ما يكون بيع عين بعين، أو بيع عين بدين، أو بيع عين بمنفعة. ثلاث صور، في ثلاث صور، تسع صور: بيع عين بعين، بيع عين بدين، بيع عين بمنفعة. ثم تعكس يقول: بيع دين بعين، بيع دين بدين، بيع بمنفعة. ثم تأتي منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. أما بيع دين بدين فهذا لا يجوز، لا بد من قضاء أحد العوضين، هذا بيع الكالب بالكالب، والبيع مبادلته مال بمال أو بمنفعة، مأخذ من الباع، لأن كل واحد من البائعين يمد باعه ليأخذ السلعة. وهو البيع نوعان: بالقول وبالمعاطاة. بالقول كان بعتك يقول اشتريت، وبالمعاطاة كان يكون هناك سلع، ولا سيما السلع اللي ثمنها غير مرتفع، توضع على، يضعها البائع أمامه سعرها معروف، ثم يأتي الإنسان ويضع الثمن ويأخذ، مثل الخبز الآن، خبز محدد يضع الإنسان كذا ريال أو 10 ريال ويأخذ الخبز ويمشي بدون كلام، هذا بيع المعاطات، أو سلعة محددة وكتب صاحبها مثلا كل شيء ب10 ريالات، ثم يضع 10 ريالات ويأخذ السلعة بدون كلام، هذا المعاطات. وهنا ذكر ثلاثة أنواع، أعد الثلاثة. فلان قال: بيع عين مشاهدة فجائز. نعم، بيع عين مشاهدة، بعتك هذه السيارة تشاهدها، تراها، ترى أوصافها، هذا جائز، ما في إشكال، ما في غرض. الثاني: بيع سلعة موصوفة في الذمة، بعتك سيارة صفتها كذا، موديلها كذا، لونها كذا وهكذا، تقدر تعطيها الدراهم وتأخذ السلعة، وصف لك السلعة وصف دقيق، فيعطيك هذه السلعة الموصوفة بهذه الوصف، لا بد يكون مالكها، قد ملكها، إلا إذا كان باب السلم. باب السلم تقدم الدراهم بسيارة موصوفة بعد سنة أو سنتين موصوفة في الذمة. لكن هذا بيع عين، بيع عين مشاهدة أمامك، يعطيك هذا الدار، هذه الدابة، هذه السيارة أمامك، هذا ما في إشكال، تراها وتشاهدها، شوف عيوبها ما في إشكال. الثاني بيع عين موصوفة بأوصاف مضبوطة، هذا أيضا جائز. نعم. الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد. نعم، بيع عين غائبة لم تشاهد ولم تضبط بالأوصاف، هذا لا يجوز لما في من الجهل والغرر. بعتك سيارة وسكت، يقول قبلت، ما هي السيارة؟ في سيارة مثلا بألف ريال، وفي سيارة مثلا 500,000 أو مليون، أي سيارة؟ ما يصلح هذا، لابد من الضبط بالأوصاف أو مشاهدة، إما بيعك سلعة وتشاهدها أو ضبطها بالأوصاف. نعم، فتكون صورة الأولياء جائزة، بيع العين مشاهدة، والثاني بيع عين موصوفة، والثالث بيع عين غائبة لم توصف. نعم، لا وصف بالضبط. نعم، إذا وصفت العين يجوز. إيه، إذا وصف وعرفت خلاص. كانت معروفة عنده فيما سبق. نعم، لا لا لا لا لا، قال بعتك سلعتي موصوفة كذا وكذا، السلعة موصوفة، موصوفة بأوصاف مضبوطة. مثل الأراضي يعني. الأراضي مثل السيارات موصوفة. نعم كذلك، بعتك أرض مكانها فلان، طولها كذا وعرضها كذا وجيرانها كذا ومكانها كذا كذلك. نعم، أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم، يصح كل طاهر منتفع به مملوك، لا بد أن يكون طاهر، ما يبيع النجس، النجسات ما يجوز بيعها، منتفع به يحصل فيه النفع ينفع، أما الشيء الضار فلا، مثل الدخان هذا محرم ولو لم يكن نجس، قد يكون الدخان ما هو بالنجس، وكذلك الخمر عند بعض العلماء ليست نجس، وعند الجمهور نجس، نجسة. الأصنام، الأصنام ليست نجسة لكن لا يجوز بيعها لأنها ضارة، لا بد وجود الشرطين، أن يكون طاهر منتفع به. نعم، كل بيع. نعم، الملاهي، الملاهي ضارة، تدخل في الضار. نعم، عفى الله عنك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. نعم، مملوك لا بد أن يكون مملوكا له، فإن كان مملوكا لغير فلا يصح، تبيع سيارة جارك ما يجوز، هذا التصرف الفضولي، فإذا بعت سيارة جارك وأقرها صح، هذا يسمى التصرف الفضولي، الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه فلا بأس. كان يكون إنسان مثلا جاء إنسان يشتري سيارة، جاء أحد الجيران وباع سيارة جاره، فلما جاء الجار قال أنا بعت سيارك، قال كيف تبيعها؟ قال والله وجدت فيه ربح، سيارك ما تسوي إلا 10,000 بعتها على 20، قد جزاك الله خير، هذا في فائدة، أجازه صح، وقد لا يجيزها. فلما قال بعت السيارة قال من أمرتك؟ أنا ما أمرتك، سيارتي لا لا لا أريد بيعها، لا بيع باطل، هذا التصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك. إذا لابد من صحة البيع من إيش؟ من أن يكون السلعة مملوكة للبائع، هذه شروط البيع، وهناك شروط أخرى لكنها مختصر، القدرة على التسليم، إذا باع طيرا في الهواء أو سمكا في البحر ما يقدر على تسليمه فلا يصح، أو جملا شاردا هاربا. نعم، ويصح بيع كل سلعة نش. أحسن الله عليك. ويصح بيع كل طاهر منتفع به. نعم، مملوك. أي هذه ثلاث شروط: طاهر منتفع به مملوك، ولا بد أن يكون معلوما، ولا بد أن يكون معلوما بالأوصاف، معلومة بالمشاهدة أو بالوصف كما سبق، ولا بد أن يكون مقدرا على تسليمه، هذه شروط البيع معروف. قال عفى الله عنك: ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. نعم، البيع النجسة لا يجوز، بيع النجاسات بأنواعها والخمر النجسة محرمة، وما لا إيش؟ وما لا منفعة فيه، كذلك ما لا منفعة فيه بل فيه مضرة فلا يباع عنه. إذا كان لعب يعني من الألعاب الخفيفة التي ما فيها يعني له الملاهي، يعني الملاهي الشديدة هذه اللي لها ثمن باهظة، أما الأشياء اليسيرة اللي تباع بين يدي الطلاب بين يدي الأطفال هذه ما حرج فيها. نعم، مسلية للألعاب ما فيها ضرر. نعم، يستضيع الأخ. لا أرجع على حرج يعني الأطفال اللي سنعم. في مسألة البيوع هل كل نهي يقتضي فساد البيع أو ممكن يكون نهي في خلاف من العلماء، قال أنه يقتضي الفساد، ومن قال هذا يختلف، إن عاد النهي إلى ذات المبيع عاد عليه بالفساد، وإن عاد النهي إلى شرط من شروطه فلا يقتضي الفساد. نعم، قد يصح البيع ويبطل الشرط مثلا في تفصيل، إن كان البيع يعود إلى ذات المنهي عنه فهذا يعود إليه بالفساد، مثل النهي عن الصلاة في الثوب النجس، هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ إذا صلى عليه ثوب النجس يبطلها، لأن هذا يعود إلى ذات، لكن لو صلى في ثوب حرير تصح الصلاة، في صحيح قول العلماء في خلاف، الصابنة تصح، أو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو في ثوب فيه صورة، هذا فيه خلاف، مذهب الحنابلة وجمع أنها لا تصح والصابنة تصح مع الإثم، لأنها لا تعود إلى ذات المنهي عنه، لكن ما تعود إلى ذات أنه صلى في ثوب النجس هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، المطلوب من المصلي أن يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة، فإذا صلى في أرض النجس أو في ثوب النجس وهو يعلم صلاته باطلة، لأن النهي يعود إلى الفساد، يقتضي الفساد هنا. نعم، بعيش المعاطة هذه يقول لأنها بدون كلام تضع تراها وتأخذ السلعة محدد، هذا بيع المعاطة. نعم والله هذه ينبغي أن تمنع، هذه مضرة، هذه فيها ضرر. لا نعم، فيها ضرر وفيها إزعاج وإيذاء. نعم، أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. شوف كلام الشارح على الأقسام الثلاثة، تكلم عليه نوع الثالث البيع الغائب، والثاني وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى. وفي صحة ذلك البيع قولان، أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا وأفتوا به منهم البغوي والروياني. قال النووي في شرح المهذب: والقول الثاني بعيد، القول الثاني يعني قول الصواب أنه لا يصح. طيب والثانية الموصوف بيع عين إيش موصوفة؟ البيع إن كان سلما فسيأتي. بس نعم، إن كان سلم هذا سيأتي، لكن لم يكن سلم، إن كان سلم هو أن تقدم الثمن وتؤخر السلعة، كان تعطيه مثلا 50,000 بسيارة موصوف الذمة بعد سنة بموصوف مضبوطة وأجل معدل لا بأس، هذا بيع السنة. أما إذا كان بيع حاضر بيع حاضر والسلعة موجودة وصل بأوصاف مضبوطة فلا بأس. نعم، سم. يعطيه المال ليش؟ ليش يعطيه؟ المال ثمن 3 كيلو 4 كيلو ويحجز عنه بدون ما يرى سمك ولا لا، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع السلعة قبل أن يملكها. أنا أصلاً تبع السلعة حتى حوزة التجارة الرحيم، لكن يعيد وعد يقول تأتيني في وقت كذا وأبيع عليك. ولو يمكن يروح ولا يحصل شيء، وثم أيضاً حتى ولو كان يحصل كل يوم، إلى الآن ما ملكها، الآن ما عنده سلعة، كيف يبيع سلعة ولا ليست عنده؟ لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. ثبت في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وهذا الحديث وهذا صحيح رواه الإمام مسلم، فيه أن الربا يكون في هذه الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، إذا باع بعضها ببعض فلا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابل مجلس العقد. إذا باع ذهب بذهب لا بد يكون يد بيد، ما تعطيه ذهب قديم بذهب جديد، تعطيه ذهب